نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب، وفي حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، القيام والقيام وصالح الأعمال. مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بأحبة المستمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم لهم الأجر وأن يكثر لهم الثواب وأن يوفقوا للأعمال الصالحة. على بركة الله معالي الشيخ سعد، بارك الله فيكم. أول سؤال في هذه الحلقة، السائل يقول: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن التوحيد يراد به إفراد الله جل وعلا بما يختص به، سواء كان ما يختص به من أفعال وهو المسمى بتوحيد الربوبية، أو ما يختص به من أفعال العباد وهو توحيد الألوهية، بحيث لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. فهذا التوحيد قد تواترت النصوص بالأمر به وبيان أن منطلق الرسالات هو هذا الأمر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما العقيدة فيراد بها ما يجزم الإنسان به ويعتقده، وقد يكون هذا من الأمور المتعلقة بالتوحيد، وقد يكون هناك أشياء عقائد أخرى من مثل عقيدة الإنسان فيما يتعلق بما يوجد في اليوم الآخر والإيمان بالغيبيات التي وردت النصوص بها ونحو ذلك. وكل منهما مطلوب، ولكن التوحيد آكد وهو جزء من أمور المعتقد، لكنه هو الذي كان منطلقا لرسالات الأنبياء، وهو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال تعالى عن أنبياء: أن اعبدوا الله ألا تعبدوا إلا الله، في نصوص كثيرة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله، متواصلين معكم. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما هو ضابط ارتباط بر الوالدين وحب الوالدين بالعقيدة وبعبادة الله سبحانه وتعالى؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما التواصي بالصبر، فإن الناس يرغب بعضهم بعضا في أن يصبروا. الصبر على أنواع أربعة: النوع الأول الصبر على محاب الله ومراضيه، بحيث يقدم الإنسان على ما يوصل لمحبة الله عز وجل من الأفعال الصالحة والأعمال الطيبة، فيوصي الناس بعضهم بعضا بالصبر على ذلك، يوصيه بأن يصبر على ما يلاقيه من المشاق في طاعة الله، سواء في استيقاظه لصلاة الفجر أو في بذله لشيء من ماله. وهكذا يوصي المؤمنون بعضهم بعضا في ترك المعاصي والذنوب، بحيث ينهى بعضهم بعضا عن تلك الذنوب ويرغبونهم في الصبر على تركها. وهكذا أيضا هناك نوع ثالث، ألا وهو أن يصبر الإنسان على أذى الآخرين الذي يصل إليه، فيوصي المرء إخوانه وأحبابه من أهل الإيمان بأن يصبر بعضهم على بعضهم الآخر، ومتى كان هناك صبر بين الناس حسنت العلاقة بينهم وامتد ما بينهم من تعاون. وأما النوع الرابع من أنواع الصبر الذي يحسن بأهل الإيمان أن يوصي بعضهم بعضا به، فالصبر على المصائب التي تصيب الناس سواء فيما يتعلق بأبدانهم من أمراض وجراح ونحوها، أو فيما يصيبهم من مصائب متعلقة بالمال أو بغير ذلك من أنواع المصائب. وجاءت النصوص بفضل الصبر وعظم أجر أصحابه، قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: كيف أتخلص من حزني وهمي على والدتي المتوفاة جزاكم الله خيرا؟ قدر الله جل وعلا هذه الحياة غير خالية من المصائب والآفات، وقدر الله عز وجل أن الأحياء مهما طال ما بينهم من عشرة أنهم لا بد أن يفترقوا. ولذلك فإن الإنسان يستشعر أن هذه الأقدار سائرة على الناس كلهم بلا استثناء. وأما من جهة المصاب الذي يصيب المرء بموت بعض أقربائه، فإنه ينبغي أن يتذكر الإنسان أن مصيبته بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبته بفقد من يفقد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي. وهكذا يستشعر الإنسان أنه سيلاقي أحبته هؤلاء بإذن الله عز وجل في جنان الخلد، في موقف وفي مكان دائم الخلود. وبالتالي يستشعر الإنسان أنه ينبغي به أن يكثر من الأعمال الصالحة حتى يتمكن بذلك من الوصول إلى تلك الجنان، فيجتمع بأحبته الذين فرق بينه وبينهم الموت. وهكذا إذا استشعر الإنسان أن قضاء الله حتم لازم لا يمكن لأحد أن يقف في وجهه، فحينئذ يؤمن بهذا القضاء ويرضى بما يقدره الله جل وعلا عليه. وكذلك إذا استشعر الإنسان أن حزنه وهمه لا يفيده هو ولا يفيد من حزن عليه، فحينئذ لا يجد فائدة من استمراره في هذا الحزن والهم الذي أصابه. ولذلك فالوصية أن يتذكر الإنسان أن الله جل وعلا إنما يريد به الخير فيما يقدره عليه، وبالتالي يسلم لأمر الله وقضائه ولا يكون عنده شيء من الحزن على ما قضاه الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سؤال آخر ورد إلى البرنامج من أم محمد تقول: أرغب في صرف زكاتي إلى أختي وذلك لزواج ابنها، مع العلم بأن حالتهم المادية متوسطة، ما الحكم؟ دفع الزكاة الواجبة إلى الأقارب من الإخوة فمن بعدهم ينقسم في حكمه الشرعي إلى قسمين:

على العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد جاءت النصوص بالسمع والطاعة، كما في حديث ابن عمر في الصحيح: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وكما في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. في نصوص كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذا على الإنسان أن يحذر من مخالفة التوجيهات والأوامر التي تصدر من جهات الاختصاص أو تصدر من أصحاب الولاية. لا يكون هم الإنسان أن يسلم من الغرامة فقط، ولكن أيضا ليكن من همه أن يسلم من الإثم، وأن لا يلحقه شيء من الوزر بسبب ذلك. ثم إن هذه التوجيهات والاحترازات التي تصدر من جهات الاختصاص إنما هي فيما يحقق صالح الناس، وفيما يعود عليهم بالنفع، ويكون سببا من أسباب وقايتهم من الشرور وأنواع المصائب. ولذلك على الإنسان أن يعلم بأن اجتناب ما يضر ببدنه واجب لهذه النصوص، وما لا يتم الواجب إلا به فهو من الواجبات. ومن ثم فإن اتخاذ الإجراءات والاحترازات التي تقي الإنسان من أن يصل إليه المرض من الواجبات الشرعية. قريبه الفقير، ففي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، ولا يجوز له أن يدفع له الزكاة، لأنه سيكتفي بما يدفعه له من نفقة، كما قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ومن ذلك ما لو كانت الأخت لا يوجد لها أبناء والأب ليس موجودا، ففي هذه الحال لا يجوز لصاحبة المال أن تدفع زكاتها لأختها. والحال الثاني: ما لو كان القريب الذي يراد دفع الزكاة له عند موته لا يرثه دافع الزكاة. إذن الحال الثاني: إذا كان دافع الزكاة لا يرث قريبه الفقير، ففي هذه الحال يجوز دفع الزكاة له، لأنه لا يلزمه أن ينفق عليه. ومن مقتضى سؤال السائلة عندما قالت بأن ابن أختها عنده رغبة في الزواج ومحتاج لتكاليفه، يدل على أن هذه الأخت لن ترث من أختها لو قدر وفاتها، وبالتالي لا حرج عليها في دفع الزكاة لها، لأنه لا يجب عليها نفقتها. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال ورد إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول أن زوجها طلقها طلاق رجعي منذ سنة ويرغب في إرجاعها، هل تحل له الآن أم لا بد من زواج من زوج آخر؟ إذا طلق الزوج زوجته طلقة أو طلقتين بطلاق رجعي بدون أن يكون ذلك الطلاق على عوض، فإنه يجوز للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة بدون عقد جديد ولا مهر جديد، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما إذا طلقها طلقة أو طلقتين ومضت مدة العدة، أو طلقها بعوض، فحينئذ إذا أراد الزوج أن يرجع إليها فإنه لا يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويكون ذلك برضا من كل من الزوجين، يعني أنه لا بد من عقد جديد بشروطه، وذلك أن الشرع إنما أجاز الرجعة في مدة العدة كما في الآية السابقة، فدل ذلك على أنه بعد انتهاء مدة العدة لا يراجعها الزوج بالرجعة المجردة، ومن ثم تكون كامرأة أجنبية لا بد لها من عقد ومهر ورضا. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن الدحيم من حريم لا يسأل ويقول: ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يؤجر العبد عليه، قد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلى عليه، فقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وحذر من ترك الصلاة عليه خصوصا عند ذكره، فقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. ولذلك على الإنسان أن يكثر من صلاة على هذا النبي الكريم. وأما بالنسبة للصيغة فقد وردت صيغ متعددة، لكنه لم يرد تفصيل بينها، وبالتالي نقول جميع هذه الصيغ صيغ سائغة، ولا نفضل بينها ولا نذكر منها راجحا نرجحه على غيره، لعدم وجود ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على مسألة، ألا وأنه قد ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك. الحديث هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما روي بإسناد ضعيف، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه في ترك بقية أنواع الذكر والدعاء. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. السائل يقول: حلفت يمينا على أولادي وأنا في حالة غضب أن لا أذهب لبيت أخي، فهل أحنث إذا ذهبت إلى بيته مرة أخرى؟ يجب على الإنسان أن يحفظ يمينه فلا يبتذلها في كل أمر يكون أمامه، وقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وخصوصا الأيمان التي تكون مبعدة للإنسان عن الخير والطاعة، فإن عليه أن يجتنبها وأن لا يجعلها تطرق لسانه، لئلا يكون ذلك من أسباب سخط الله على العبد بامتناعه عن الطاعات بسبب ذلك. قد قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يحفظ يمينه وألا يبتذلها. وإذا حلف الإنسان على أمر مستقبلي بترك طاعة من الطاعات، فإن المشروع والمستحب في حقه أن يكفر كفارة يمين، وأن يقوم بفعل تلك الطاعة التي حلف على تركها. معلق بالله يوجل عند ذكره ويزداد إيمانه عند تلاوة آياته، كذلك هو مستمر على إقامة الصلاة التي هي حق الله تعالى، وكذلك هو مستمر على النفقة مما رزقه الله جل وعلا. وعبر بالفعل المضارع في قوله يقيمون وينفقون، لبيان أنه أن العبد المؤمن مستمر على ذلك لا ينقطع عنه. وقال: ومما رزقناهم،